وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب وأعذنا يا ربنا من الزلل. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم الواردة إلي عبر خدمة الواتساب الخاصة بهذا البرنامج. وردت إلي أسئلة كثيرة، أبدأها بسؤال الأخ محمد نوري من العراق، يسأل عن صحة حديث أن موسى عليه الصلاة والسلام دفن أخاه هارون وتذكر مفارقته له وتذكر ظلمة القبر فبكى، فأوحى الله تعالى إليه: يا موسى لو أذنت لأهل القبور أن يخبروك بلطفي بهم لأخبروك، يا موسى لم أنسهم على ظاهر الأرض أحياء مرزوقين، أفأنساهم في باطن الأرض مقبورين، يا موسى إذا مات العبد لم أنظر إلى كثرة معاصيه ولكن أنظر إلى قلة حيلته. يسأل عن صحة هذا الحديث. أخوي محمد نوري من العراق بارك الله فيك، هذا حديث باطل مكذوب على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وليس له أصل مطلقا ولا يوجد في دواوين السنة، وهذه من الأحاديث المختلقة المصنوعة المكذوبة على النبي عليه الصلاة والسلام. وفي القرآن ولله الحمد وفي صحيح السنة غني عن مثل هذه القصص، فاعتني بالقرآن بارك الله فيك. يقول جل وعلا: وذكر بالقرآن من يخاف وعيد. والسنة ولله الحمد مليئة، النبي عليه الصلاة والسلام أخبره الله عز وجل وأوحى إليه بما كان وبما سيكون، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا عن الأمم الماضية والقرون السالفة، أخبرنا عن علامات الساعة التي ستكون، أخبرنا كشف الله له أحوال المعذبين في القبور، في مثل الرجلين اللي مر عليهم النبي عليه الصلاة والسلام قبرين، مر بقبرين فقال: إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير. وذكر عليه الصلاة والسلام يعني النعيم لأهل القبور. فاحرص بارك الله فيك على القرآن، واحرص على صحيح السنة، فيهما الغنية والكفاية ولله الحمد والمنة. أم كريم من أمريكا بارك الله فيها تقول يعني بأنها أحيانا تسهو في الصلاة الرباعية وتشك وتقوم، بمعنى تقوم أقوم إلى الركعة الثالثة وأشك أني جلست التشهد الأول وأشرع في قراءة الفاتحة، سمعت منكم لا يجوز الرجوع وقد تلبست بالركعة الثالثة، هل أقرأ التشهد بعد الثالثة وأقوم للرابعة أم أسجد للسهو وأقوم للركعة الرابعة؟ أرجو التوضيح. أم كريم من أمريكا بارك الله فيك، بالنسبة للإنسان إذا كان يصلي الصلاة الثلاثية أو الرباعية، الثلاثية المغرب، الرباعية الظهر والعصر والعشاء، فنسي التشهد الأول وتلبس بالركعة الثالثة، يعني مثل حالتك أنت تلبست بالركعة الثالثة وشرعت في قراءة الفاتحة، تذكرت الآن، هل ترجعين؟ الجواب لا، ما ترجعين. طيب هذا التشهد أين يذهب؟ يسقط؟ نعم يسقط، لكن تجبرين بسجدتي السهو. سجدتي السهو إنما شرعت لجبر هذا النقص اللي حصل في هذا الواجب على قول بعض الفقهاء وسنة في قول الجمهور، واضح؟ بمعنى أنه لا يجوز لك في الركعة بعد الركعة الثالثة تقضين هذا التشهد، هذا غلط، هذا خطأ، هذا قد يبطل الصلاة. ولذلك يوجد من الناس للأسف ينسى التشهد الأول فيقوم إلى الركعة الثالثة، هو سمع منا بأنه ما يرجع، لكن متى يأتي بعد الركعة الثالثة في الصلاة الرباعية؟ يأتي بهذا التشهد في الظهر أو العصر، ثم يقوم ويأتي بالركعة الرابعة ويأتي بالتشهد الأخير، هذا غلط، هذا خطر على صلاة الإنسان. خلاص هذا الشيء جاءت الشريعة فعوضته بسجدتي السهو، سقط عنك التشهد الأول، خلاص فات وقته، فات محله، فتجبرين بسجدتي السهو. بارك الله فيك. أبو حسن من السعودية الطائف يقول: بتوفيق من الله، عندما يموت أحد من قرابتي أو زملائي أو أصدقائي، سواء كان رجل أو امرأة يعزون علي، أقوم بأخذ عمرة للميت ولي يعني كل سنة، وأنا يقول من كم سنة وأنا ماشي على هذا العمل الخير، هل فعلي صحيح؟ وهل باستطاعتي إخبار ذويهم بهذا العمل؟ وهل علي إثم؟ أبو حسن من السعودية الطائف، بارك الله فيك ورضي الله عنك، كتب الله أجرك وكثر الله أمثالك، وتشكر على هذا الحس الطيب في يعني حفظ العهد وفي تذكر الأصدقاء والزملاء وفي أيضا صلة الرحم، هذه نعمة من نعم الله تشكر عليها. لكن يا أخي الفاضل أنبهك إلى مسائل. المسألة الأولى، الإنسان يجوز له أن يحج أو أن يعتمر عمن مات ولم يحج، أو يعتمر من أرحامه أقاربه ممن يرثهم ويرثونه، هذا مشروع ولله الحمد، ودلت على هذا الأحاديث الصحيحة الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام. مات لك قريب ما حج تحج عنه، وأنت سبق أنك حجيت. مات قريب لك ما اعتمر تعتمر عنه، وأنت سبق أنك اعتمرت. هذا الأمر الأول. المسألة الثانية، بالنسبة للميت أنفع شيء له الدعاء، أنفع شيء للميت الدعاء، أنك تدعو له. ولذلك الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أكثر من الدعاء لأرحامه. النبي عليه الصلاة والسلام لما سأله الرجل ماذا بقي من بر والدي، قال: الصلاة عليهم، يعني الدعاء لهم. هذا الأمر الثاني، تكثر لهم من الدعاء. المسألة الثالثة أخي الفاضل، ننظر هل أحد من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام كان يعتمر عن كل من مات من معارفه ومن أصدقائه ومن جيرانه؟ الجواب لا، ما كان معروفا. يعني كون الأمور تيسرت الآن وأصبح الوصول إلى مكة سهل، هذا ما يعني أن والله يعني ألتزم هذا الشيء. فأنا أرى لك يا أخي الفاضل، إذا كان والله من أرحامك أقاربك اللي ترثهم إذا ماتوا ويرثونك إذا مت، وهم ما حصل أنهم حجوا واعتمروا، تحج عنهم وتعتمر، تجيب لهم مرة عمرة، طيب الباقي لك أنت، لأن الله تعالى يقول: وأن ليس للإنسان ما سعى، وهذه فيها تفصيل سبق لي بيان فيها. فأنت يا أخي الفاضل اعتمر عن نفسك وادعو لهؤلاء. أما أن تجعل سنة ثابتة لكل من مات من أقاربك وأصدقائك وزملائك وجيرانك، لا، هذا ما ثبت في شيء. وبعدين أليس للعمرة تكاليف؟ يعني مثلا تذاكر، أجرة سيارة، أجرة فندق، أجرة يعني أشياء كثيرة. أنا أفضل أنك هذه تتصدق فيها على الفقراء والمساكين، ويعود الخير لك أنت أيضا، فأحرص على هذا، بارك الله فيك. أبو درويش القبيسي من أبوظبي يقول: أنا متزوج من 30 سنة، عندي أبناء وبنات ولله الحمد، لكن للأسف خلال هذه السنوات طلقت زوجتي 6 مرات بالثلاث، وذلك لعنادها وعصبيتها الزائدة، وأنا في حالة غضب شديد بسبب استفزازها لي، وقد أرجعتها في ذمتي 10 مرات بعد التشاور مع أخيها الكبير وأختها الكبيرة، لكن دون جدوى. يقول السؤال: هل تعتبر طالق، وهل يجوز إرجاعها إذا أردت ذلك تجنبا يعني لأشياء كثيرة ذكرها؟ أخوي أبو درويش بارك الله فيك، أنت تقول طلقت 6 مرات، هل تقصد أنك طلقت مرة واحدة بالثلاث قلت طالق طالق طالق حسبتها 3، والمرة الثانية قلت طالق طالق طالق وحسبتها 3 صاروا 6؟ إذا تقصد هذه مسألة ثانية. أما تقول والله أنا طلقت 6 مرات بالثلاث، كل مرة بالثلاث 6 مرات، الرجل ما يملك إلا 3 طلقات، من أين أتيت ب6 طلقات؟ الرجل أعطاه الله عز وجل فقط 3 طلقات، ما يملك أكثر من 3 طلقات. فإذا طلقتها الطلقة الثالثة خلاص خرجت عن ذمتك، ولا يحل لك أن تراجعها إلا بعد أن تنكح زوجا غيرك، نكاح شرعي، نكاح رغبة، وليس نكاح تحليل ولعب. فيا أخي الفاضل بارك الله فيك، أنت متورط ورطة كبيرة، كيف تراجع زوجتك وأنت طلقتها 3 مرات؟ ما يصلح هذا يا أخي الفاضل. وبعدين قلت أنت راجعتها، أرجعتها في ذمتك 10 مرات بعد التشاور مع إخوانها، كيف راجعتها؟ هل راجعت المحكمة؟ هل راجعت المفتي؟ هل راجعت طالب علم يعني عنده قدرة وتصدي لمسائل الطلاق؟ فالمسألة خطيرة يا أخي الفاضل. أنا أنصحك بارك الله فيك تذهب إلى المحكمة وتعرض الأمر، تقول أنا حصل مني الطلقة الفلانية، الطلاق الفلاني مرة ومرتين وكذا، وتعده وتحسبه وتقول أنا راجعت في فترة كذا وكذا. اللي يظهر لي أنا من خلال سؤالك أن زوجتك ما تحلك حتى تنكح زوجا غيره، وهذا الزوج اللي تنكحه أو ينكحها، يعني هذا الزوج اللي يتزوجها، يجب أن يكون الزواج شرعي وليس الزواج لعب وتحليل. فراجع المحكمة بارك الله فيك ورضي الله، أو تعرض نفسك على مفتي يعني مؤهل للتصدي لقضايا الطلاق يدرس حالتك، لأنك حالتك تحتاج إلى دراسة. دراسة تقول 6 طلقات، هذا ما حصل يا أخي الفاضل، بارك الله فيك. أم فضل من أمريكا تقول: أجهضت جنين عمره 2 شهر و7 أيام من قبل 20 عام، يعني بسبب الجهل مني هل علي شيء؟ ماذا علي الآن؟ أنا ندمانة على هذا اللي سويت. أختي أم فضل بارك الله فيك، لا شك بأن ندمك توبة، لأنه صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال الندم توبة، وواجب على كل امرأة مارست مثل هذا العمل السيء من إجهاض الأجنة في حالة الجهل أن تستغفر الله وأن تتوب إلى الله وأن تندم ندما شديدا، تتصدق وتقرأ القرآن وتعمل أعمال صالحة وتبر والديها وتصل أرحامها، لعل الله عز وجل أن يكفر عنها. الأمر الثاني أخت الفاضل، الأصل أنه ما يجوز إجهاض الأجنة ما دام أن الله عز وجل رزق الإنسان هذا الجنين، فيجب المحافظة عليه والإبقاء عليه. إذا نزل من دون فعل الإنسان سبب مرض، بسبب طيحة مثلا، مثل ما يقولون طاحت المرأة سقطت، معذورة. أما تتعمد الإجهاض هذا شيء عظيم. عموما أخت الفاضلة، يعني بالنسبة لي لو رجعنا إلى كلام العلماء، يعني إذا كان بهذا الحدود اللي ذكرتها أنت ما يترتب عليك شيء إلا الاستغفار والتوبة والندم، وهذا أنت ندمان الحمد لله، ولكن انصحي غيرك. أنت الآن ندمان، قولي لي بناتك وخواتك وأقاربك وصديقاتك انتبهوا، احذروا من الإجهاض، انتبهوا، هذه نسمة خلقها الله عز وجل ومن حقها الحياة، الله عز وجل منحها الحياة، فالاعتداء عليها جريمة عظيمة. نسأل الله العافية والسلامة. عالية من اليمن تقول: أريد أسأل عن العطر للمتزوجين، يعني فيه إثارة وفيه بعض المنكهات، هل هو حرام مثلا وما يتعلق بالحياة الزوجية؟ عالية بارك الله فيك، بالنسبة لما بين الزوجين ربنا جل وعلا قال: هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، ولذلك أباح الله عز وجل للزوجين أن يمارسا هذا الأمر، وكناها الله عز وجل في القرآن تأدبا: فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فلا تقربوهن حتى يطهرن. هذه كلها تكنية فيها أدب راقي وعظيم، يجب على المسلم أن يتأدب بأدب القرآن. ولذلك يجوز للرجل ويجوز للمرأة أن يستعملوا كل ما من شأنه أن يوثق العلاقة بين الزوجين، أن يعني أيضا أن يحصل فيه الإثارة، ما في بأس، بشرط أن لا يشتمل على شيء من المحرمات كالكحول مثلا، أو يشتمل على شيء فيه ضرر يعني يضر بالإنسان. أما إذا كان لا، هو أشياء تحبب الرجل إلى المرأة بالنسبة للمعاشرة الزوجية ويحصل إثارة، الأصل فيه الحل والجواز ولله الحمد والمنة بهذين الشرطين اللي ذكرتهم. أم عبد الله من العين تقول: عندي وسواس قهري من سنوات في الصلاة والوضوء، أعيد الوضوء عدة مرات عند كل صلاة، أشك كذلك في عدد الركعات، تعبت جدا، أرجوك أن تنصحني. أم عبد الله بارك الله فيك، طبيعي أنك تتعبين جدا، وإذا استمريت على هذا الأمر ستتعبين أعظم، وربما يأخذك الشيطان إلى مناطق خطيرة جدا في العقيدة وفي التفكير وفي السلوك. ولذلك أخت الفاضلة، هذا وسواس. أنت الآن بعظمة لسانك تقولين عندي وسواس. الوسواس مرض. يفرح الواحد بالوسواس؟ ما يفرح الإنسان بالوسواس، وإنما يعالج الوسواس. طيب ليش ما عالجت نفسك يا أم عبد الله من الوسواس؟ ولماذا رضيتي بالوسواس في الوضوء والصلاة؟ ولماذا أطعت الشيطان وما عصيتي؟ الآن الشيطان قاعد يلعب فيك، يقولك لا أنت ما توضيت وأنت توضيت، وتروحين تطيعين الشيطان. أنت صليتي 4 ركعات يقولك الشيطان لا أنت صليتي 3، وتطيعين الشيطان وأنت متأكدة أن 4. ما يجوز أختي الفاضل، الله يرضى عليك ويبارك فيك، الله عز وجل أمرنا بأن نستعيذ بالله تعالى من الوسواس. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الله عز وجل أمرنا بكثرة الاستعاذة من الشيطان ومن همزاته ومن شره ومن كيده. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضر. الذين إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. فلذلك أخت الفاضل بارك الله فيك، راجع نفسك واعص الشيطان وأطيع الرحمن. أولا أخلص النية وأصلح الطوية. الأمر الثاني ابني أمورك على اليقين وليس على الشك. المسألة الثالثة اعص الشيطان، كلما قال لك كذا قل اخس عدو الله. الأمر الرابع في الصلاة إذا جاك ولبس عليك ميلي برأسك هكذا وأنفثي بريق ثلاث مرات، قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أو أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، استقبل صلاتك. وفي شيء مهم يجب أن يكون عندك إرادة وعزيمة وتكسرين هذا الحاجز وهذا الشيء اللي بناه الشيطان. اليوم قبل بكرة توضي، وإذا قالك الشيطان ترى ما كملت وضوء قل اخس عدو الله وروحي للصلاة، ادخل الصلاة مباشرة. وإذا جاك في الصلاة وقالك ها أنت كم ركعة، ابني على اليقين واتفلي عن يسارك مثل ما ذكرت، واستعيذ بالله تعالى من الشيطان الرجيم. الشيطان ضعيف أمام أهل الإيمان. وساوس الشيطان تتحطم على صخرة الإيمان واليقين عند الإنسان. أسأل الله تعالى أن يحفظك. وبعدين اقرأي في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، في هدي النبي، في عبادة النبي عليه الصلاة والسلام، كيف كان يعبد الله سبحانه وتعالى. أم عصام من اليمن تقول زوجي إذا عصب علي يقول أنت طالق وروحي بيت أهلك، وإذا أردت أن أذهب يقول لي لا، ويعتذر مرتين ثلاث ويقول يعتذر عفوا تقول، وهذا فعلها أكثر من مرة. سؤالي ما حكم ذلك؟ أم عصام بارك الله فيك، هذا استهزاء بآيات الله. والله تعالى يقول ولا تتخذوا آيات الله هزوا. فالشخص يقول لزوجته أنت طالق روحي لأهلك، وبعدين إذا شاف عزمت على الذهاب قال لا أنا أمزح أو أنا ما أقصد، أنت كيف ترضين تكونين تحت زوجه طلقك؟ يعني هل الآن أنت يا أم عصام تعتقدين بأنك حلال لزوجك وطلقك كم مرة؟ يعني أنت بنفسك تعتقدين بأنك زوجة له؟ كيف يعني، وكيف ترضين بمثل هذه العيشة المبنية على الشك؟ الآن يا أخت الفاضل اتخذي قرار حاسم وحازم وقولي له أنت لست بزوج لي إلا أن يأذن القاضي. تروحون للقاضي الآن أو تروحون للمفتي وتجلسون عنده وتقول والله هذا زوجي طلقني كذا وكذا مرة، وإذا وقال لي روحي أنت طالق، وإذا جيت أروح قال لا ارجعي. راجعني في الأولى وراجعني في الثانية وفي الثالثة وفي الرابعة وبعدين. فإذا كان قالك أنت طالق روحي لأهلك، وقالك بعدين لا ارجعي وراجعك، خلص بقي له طلقتين. الثانية قالك أنت طالق روحي لأهلك ثم قال ارجعي، باقي له طلقة واحد. هل فعلها يا أم عصام؟ إذا قلت لي فعلها أنت ما أنت زوجة له، أنت حرام عليه. كيف تحل يعني، كيف ترضين أن تبقين عند زوجه وطلقك طلاق بائن؟ هذا استهتار ولعب بدين الله واستهتار بالأعراض. فلذلك أخت الفاضلة، إما أن يتصل زوجك ويخبرنا إيش القصة، أو تذهبين أنت وياه إلى القاضي أو إلى مفتي وتشرحين القضية. يعني استمراريتك في هذا الأمر دليل على أنك راضية بهذا اللعب وهذا الاستهزاء بآيات الله عز وجل. فقولي له أنا لست لك بامرأة إلا أن يأذن القاضي بعد الفتوى أو الحكم أو المفتي مثلا. بارك الله فيك، وأسأل الله تعالى يجمعكم على خير. آمنة من الإمارات تقول متزوجة من 4 سنوات عندما كان عمري 19 عام، وفي بداية زواجي أول سنتين ما كنت أعلم عن الاغتسال من الجنابة، وكنت في أول سنتين لا أغتسل بعد الجماع وأكمل يومي عادي حتى أيقنت بعدها بوجوب الاغتسال، والحمد لله من سنتين التزمت بهذا الشيء وبدأت أقرأ بشكل أكثر عن أحكام الإسلام في مثل هذه المواضيع. سؤالي هل علي دين أو شيء يجب أن أقوم به تكفيرا عن أول سنتين لم أغتسل فيها؟ أنا دائما أحاتي هذا الشيء، أريد أن أطمئن. آمنة، بارك الله فيك. أولا الحمد لله اللي هداك وبصرك وعلمك، هذه نعمة من الله، وهذا الفضل يعود إلى الله سبحانه وتعالى، هذا الأمر الأول. أمر الثاني أخت الفاضلة، بالنسبة للغسل من الجنابة، أمر معلوم من دين الإسلام بالضرورة. أنت ما درستي في المدارس؟ أسألك أنا، أنت درستي في المدارس؟ إذا درستي علموك في المدرسة الغسل من الجنابة، عمرك 19 سنة، يعني طلعتي من الثانوي وأنت الواجب أنك متعلمة، تقول لا والله أنا ما درست، هذه مسألة ثانية. طيب وين تعيشين؟ في بيئة صحراوية مثلا، ما فيها لا مساجد لا علماء لا مساجد لا خطبة جمعة مثلا، ولا تعيشين في البلد؟ أنا قصدي لما أقول هذا الكلام ليس الكلام لك فقط، الكلام لكثير من الناس اللي عندهم تساهل في تعلم الأحكام الشرعية اللي الله عز وجل سيسألهم عنها يوم القيامة، ويقول لك والله صعبة. وما وين صعبة؟ الآن لما أقول والله غسل الجنابة خمس دقائق أستطيع أني أفهم من خلال قراءة أو استماع، أو استماع ونظر إلى أحكام غسل الجنابة، خمس دقائق. وش تكلف الإنسان خمس دقائق؟ يعني بعض الناس الآن اللهم بارك يجلس على الروايات ساعتين وثلاث وأربع يقرأ ما عنده مشكلة، يجلس على البرامج ساعات ممكن 10 ساعات ما عنده مشكلة، لكن لما تقول تعال تعلم أحكام دينك يقدم رجل ويأخر أخرى. هذا حقيقة مسألة خطيرة يا أخت الفاضل. عموما أنا أفترض أنك تجهلين، أفترض أنك تجهلين، لا، ترتيب المسألة كالتالي: إذا كنت تجهلين الحكم وكان عندك القدرة والاستطاعة على السؤال وقلت لا ما بسأل، خلاص هذه السنوات في ذمتك، تقضين هذه الصلوات مدة سنتين كاملة. إذا والله تقولي لا والله أنا أجهل وما كنت أدري وما عندي فكرة أن والله الجنابة هذه توجب الغسل، ولا حد علمني ولا حد فقهني ولا حد بصرني، طبعا جماهير العلماء يقولون يجب عليك أن تقضي هذه الصلوات. وفي قول لبعض أهل العلم من أهل التحقيق وأنا أفتي به، وهو قول يعني يتفق وينسجم مع النصوص الشرعية، أنه لا قضاء عليك ما دام أنك تجهلين هذا الشيء، لكن تواظبين على الصلوات، طبعا تحرصين على الصلوات، تحرصين على الطهارة باستمرار، تكثرين من النوافل، تكثرين من الأعمال الصالحة اللي بمقدورك الإتيان بها، لأن السبب من أسباب يعني تكفير هذا الخطأ يعني مثل الصيام، قيام الليل، قراءة القرآن، كثرة ذكر الله، بر الوالدين، صلة الرحم مثلا، كفالة يتيم، مساعدة الآخرين، بهذا الطريق. وأنصحك بطلب العلم أختي الفاضل، أنصحك بطلب العلم، أطلب العلم ما دام الحمد لله تبصرت الآن وعرفتي، أطلب العلم. العلم الشرعي نعمة من نعم الله، يعرف الإنسان كيف يعبد الله حينما يوفق الله عز وجل لطلب العلم. أمت الله من اليمن تقول: والدتي دائما في كل صلاة بعد التشهد تقول الله أكبر وكبيرة عدد الشفع والوتر وكلمات الله الطيبات المباركات، ومن بعدها تقول الدعاء الوارد قبل السلام، هل يجوز؟ أمت الله بارك الله فيك وبارك الله في الوالدة، تقبل الله منها الدعاء والعمل؟ الجواب نعم. هذا ورد عن ابن عمر بإسناد صحيح، وله حكم الرفع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، أنه قبل يقول في التشهد قبل السلام هذا الدعاء، الله هذا الذكر الله أكبر وكبير عدد الشفع والوتر وكلمات الله الطيبات إلى آخر، ما في بأس. حتى لو قالت قبل اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر وعذاب النار، ما في بأس، بارك الله فيك. أم زينب من الإمارات تقول: توفي زوجي من 3 سنوات وكان ينازعنا ويعصب علينا، وأنا كنت أعصب أيضا وأتنازع، وفي ذاك اليوم حلفت ولكن ما من قلبي، بس أنا كنت معصبة، ما الحكم؟ أم زينب بارك الله فيك ورحم الله زوجك وغفر الله له. أخت الفاضلة يعني ما فهمت، تقولين حلفتي على إيش؟ يعني مثلا حلفتي أنك ما تكلمين زوجك وكلمتي، عليك كفارة يمين. حلفتي أنك والله ما أنك ستمتنعين عن زوجك وبعدين ما امتنعتي، عليك كفارة يمين فقط. أنت ما ذكرت تقول والله حلفتي على إيش؟ ما فهمتين يا أخت الفاضلة حلفتي على إيش؟ ولذلك بارك الله فيك، أولا الآن زوجك بين يدي أرحم الراحمين، أكثري له من الدعاء، إذا عندك قدرة على الصدقة تصدقي عنه، استغفري له، كذلك أذكريه بخير دائما. خلاص الآن أغلق كتابه ودفتره وسجله، الآن بين يدي الله، فهذا الذي عليك. لكن مسألة الحلف، يعني حلفت على ماذا؟ ما فهمت هنا، فأنا افترضت الآن أنك حلفت تقول والله ما أكلمك وكلمتي عليك كفارتي، والله ما أسافر معك وسافرتي معه عليك كفارتي، والله ما تقربني ما أخليك تقربني في الفراش واقترب منك أنت أذنتي له عليك كفارتي. بارك الله فيك. أم ليث من ليبيا تقول: زوجي مريض، كيف يتيمم بالحجارة أو التراب وهو مصاب بجلطة دماغية وطريح الفراش؟ أختي أم ليث بارك الله فيك وشفى الله زوجك وعافاه وكتب الله أجره. أختي الفاضلة، يعني بالنسبة لزوجك، يعني السؤال هل هو في وعيه، يعني في عقله معه؟ تقولين جلطة دماغية، إذا كان غايب عن الوعي غير مكلف، يعني إذا كان الآن جلطة دماغية وغايب عن الوعي غير مدرك، ها، فما غير مكلف. تقول لا أصيب بجلطة دماغية، لكن الحمد لله عقله معه ووعيه معه ولكنه على السرير، نقول له يتوضأ بالماء. تقول ما يستطيع، ما يمكن، يتيمم بالتراب. يستطيع، جيبوا له صحن، ها، حطوا فيه تراب أو حجارة، حجارة مثلا، ويقول هكذا، يضرب يدي ضربة واحدة وينفخ هكذا ويمسح وجهه ويديه، يكون قد تطهر ولله الحمد. هذا الطهارة الترابية يسمونه. تقول ما يستطيع الماء ولا التراب، لأن المستشفى يقول ممنوع، يضرب على السرير على الفراش، يقول هكذا، ها، ويمسح وجهه وكفيه. تقول ما يستطيع يتحرك، هو فقط بقلبه يصلي، خلاص سقط عنه، سقطت عنه الطهارة، يصلي على الحال اللي هو بقلبه، يحرك لسانه وينوي هذه مثلا الركوع، يقول الله أكبر، ينوي به الركوع، سمع الله لمن حمده، وهكذا يكمل. بارك الله فيك وشفاه الله سبحانه. كنانة من تركيا تقول: هل يعتبر نفاق أن أجامل صديقاتي وأخواتي في أمور دنيوية، مثلا في اللبس، في الذوق، في النظافة، في الترتيب؟ تقول أنا في داخلي ما يعجبني، لكن أقول الأفضل أني أجبر بخاطرهم، أمدحهم وأثني عليهم، لكن عندما أكون مع العائلة أتحدث عن إهمالهم لنظافة البيت وتربية الأبناء وأسلوب معيشتهم الخاطئ ورداءة ذوقهم، وبعدها أشعر بالندم والحزن بسبب غيبتي لهم. هكذا أصف نفسي بالنفاق والغيبة، وأبكي وأكتئب على ضياع أجلي، ولذلك أنا أحبس نفسي في بيتي عن الناس شهور، وعندما أجتمع بأحدهم أعود وأتحدث عنهم في أمور بنظري سيئة وأستغفر الله، ما حكم ذلك؟ كنانة بارك الله فيك. أولا أختي الفاضلة، يقول النبي عليه الصلاة والسلام: من حسن إسلام المرء ترك ما لا يعني، من حسن إسلام المرء ترك ما لا يعني. فأنت ما يعنيك نظافتهم ولا ذوقهم في اللباس ولا في ترتيب البيت، يمكن هم عندهم هذا من أفضل الأشياء ومن أجملها، وهو ذوقهم هو الذوق الرفيع في ترتيب البيت وفي كذا، ما تدري. فالأذواق تختلف، النظرات تختلف، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، النصيحة. النبي صلى الله عليه وسلم حصر الدين في النصيحة، قال: الدين والنصيحة. قلنا: لما يا رسول؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعمته. فإذا شفتي والله البيت وصخ ولا كذا، نصيحة، قدمي نصيحة، نبهيهم، نبهيهم. وإذا تقول والله ممكن يترتب على المفسد، اتركيهم، ما يخصك هذا، هذا ليس من شأنك. مسألة أخرى، المحافظة على مشاعر الآخرين، هذا مما دعت إليه الشريعة. النبي صلى الله عليه وسلم من أكثر الناس محافظة على مشاعر الآخرين، والمواقف كثيرة في دواوين السنة، ما كان يواجه الناس مباشرة، كان عليه الصلاة حتى يعرف في وجهه صلى الله عليه وسلم. ولما قام رجل قال: يا رسول الله ادعو الله يجعلني منهم، قال: سبقك بها عكاشة، ما قال: لا أنت لست منهم. شوف الذوق الرفيع، الأدب الجم عند النبي عليه الصلاة والسلام. فلما أجامل الآخرين في أمور مثل هذه، هذا ما يعني النفاق. النفاق هو أن أقر على باطله وعلى المنكر اللي هو عليه، هذا النفاق. وأحيانا ما يكون نفاق، يكون مداراة، إذا خشي الإنسان الضرر على نفسه يداريه مداراة، لأنه لو أنكر عليه ترتب ضرر عليه، يعود الضرر عليه، ها؟ هذا يسمى مداراة بارك الله فيك، وليس مداهنة أو مجاملة. فأنت بارك الله فيك يعني قضيتك والله يا أبيض يا أسود غلط. تقول والله إذا اختلط بهم اغتبتهم، وإذا رحت في البيت اكتئبت، غير صحيح. شوف الناس كيف يعيشون، خالط الناس. المؤمن القوي الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أحب خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. فأنت بارك الله فيك يعني في الشريعة فيها قواعد، شريعة عظيمة، مجاملة الناس، مداراة الناس، ترك أحيانا ترك الأشياء اللي ما تخصني وما تعنيني من حسن إسلام المرء، تركه ما لا يعني. فقضية والله يا أما يعني تقولين يا أخالطهم فأرضى بهذا وإلا وأذهب أغتابهم ولا أنعزل، هذا معادلة فاشلة وخاسرة وغير صحيحة، لا دينية لا دينيا ولا دنيويا، لا دينيا ولا دنيويا. فلذلك أخت الفاضل راجعي نفسك بارك الله فيك. أبو عبد الحليم من أبو عبد الحليم الرشاد من سوريا يقول: ماذا يقول الإمام والمأمومين إذا قرأ الإمام أليس الله بأحكم الحاكمين؟ أخي أبو عبد الحليم بارك الله فيك يقول: سبحانك فبلى، سبحانك فبلى، لأن هذا ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، يقول سبحانك فبلى أو سبحانك اللهم فبلى، يقوله بعد ما يقول أليس الله بأحكم الحاكمين. طبعا هذا صح فيه الحديث. من أهل العلم من ذهب إلى أن كل آية فيها مثل هذا المعنى يقول سبحانك فبلى، سبحانك فبلى، لكن يظهر بأن يقتصر فيها على هذا ويقولها في النفل ولا يجهر فيها في الفرض. بارك الله فيك. أبو رشاد من اليمن يقول: تزوجت قبل 20 سنة، كنت موظف ميسور الحال، عندي دخل مناسب للعيش، كانت أموري طيبة ومعي زوجتي، ولكن بعد انقطاع الراتب في السنوات الأخيرة في ظل الأزمة تحولت حياتي مع زوجتي إلى حال أخرى، إلى نوع من المشاكل والصياح وما إلى ذلك، حتى إن لا تقدر الظروف الصعبة ولا تشعر بما أعاني به من هموم. صرفت البيت التي أبحث عليها جاهدا بشغل يدي، رغم أنني أتعب كثيرا ولا عندي طاقة أتحمل، هل يجوز لها أن تفعل بي هذا؟ أخوي أبو رشاد من اليمن بارك الله فيك، أولا يعني يجب على الزوجين أن يعاشر بعضهما بعضا بالمعروف، لأن الله تعالى قال: وعاشروهن بالمعروف، قال جل وعلا: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. وكما أن الرجل أوجب الله عليه، أوجبت عليه الشريعة أن ينفق على زوجته، كذلك يجب على المرأة أن تخدم زوجها وأن تصبر عليه. ومن غير المروءة أن المرأة تكون على أطيب حال مع زوجها في حال الرخاء، وفي حال الشدة من أسوأ الناس أخلاقا، هذا يدل على انعدام الأخلاق، سامحني أقول هذه الكلمة. الواجب على المرأة أن تقف مع زوجها في الشدائد، لأن الشدة اللي أنت فيها ليست باختيارك وليست برضاك، هذا أمر قدره الله عز وجل عليك. فهنا يظهر المعدن الأصيل في المرأة والمعدن الأصيل عند الرجل أيضا. فإذا كنت في حالة الآن تمر بأزمة اقتصادية، بأزمة معيشية، بأزمة راتب، أزمة دخل، يجب على المرأة أن تصبر عليك وأن تتحملك، لأنك أنت ما قصرت معها من 20 سنة وأن تصرف عليها ومعيشها في ترف كما ذكرت. الآن حينما مريت بهذه الأزمة الآن تقول يعني حولت حياتك إلى جحيم، هذا يدل على سوء الخلق ويدل على رقة في الدين وعدم مخافة رب العالمين. وإذا كان المرأة فعلا هي فقط أخلدت إلى الأرض وتريد الدنيا فقط، طبيعي جدا أنها ما ترضى بهذا الواقع. ولذلك أنا أذكرها بالله وأخوفها بالله وأبين لها بأن الله تعالى أوجب عليها طاعة زوجها وتحمل زوجها. إذا كان يعني الإنسان أقرض أحد قرضا والمقابل هذا يعني حصل له أزمة وتعسر عليه السداد، أمر الله أمر بالصبر عليه، ها، وبإنظاره. يقول جل وعلا: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسر. جماهير العلماء يقول يجب إنظار هذا المسكين اللي وقع الآن، هو يريد السداد لكن ما عنده قدرة. كيف الآن زوجك اللي تعب وشقى العمر كله 20 سنة، ها، هو يكتسب ويعمل ويحترف ويجيب يجمع الريال من هنا والريال من هنا، وعيشك في نعيم وعيشك في ترف وفي راحة، الآن جاء دورك أنك تردي له المعروف، تردي له الجزاء الطيب، ما تروحين تنتقمين منه أو تحولين حياته إلى جحيم. يكفي الجحيم اللي هو فيه، يكفي الألم والحزن، يكفي القلق اللي يعيشه، تجي أنت تزودين عليه، بدل ما تصيرين عون صرتي فرعون، بدل ما تصيرين عون لزوجك رحت تمارسين عليه فرعونية. هل هذا يليق بامرأة ترجو ما عند الله سبحانه وتعالى؟ المرأة المتربية فعلا هي اللي مع زوجها على الرخاء وعلى في الرخاء وفي الشدة وفي حال الضر وفي حال النعمة معاه، هذه المرأة الصالحة اللي ترجو ما عند الله سبحانه وتعالى. هذه وصيتي ونصيحتي لها، أن تتقي الله عز وجل. أبو محمد من إيران يقول: كيفية تخليل اللحية. يا أبا محمد بارك الله فيك، بالنسبة للرجل، بالنسبة للحية الرجل على نوعين: لحية خفيفة يرى البشرة من ورائها، ولحية كثيفة لا ترى البشرة من ورائها. أما اللحية الخفيفة فيجب على المتوضئ والمغتسل أن يوصل الماء إلى البشرة، لا بد أن يوصل الماء إلى البشرة، هذه اللحية الخفيفة. أما اللحية الكثيفة، اللحية الكثيفة فهذا لا يجب أن يوصل الماء إلى البشرة، وإنما تكون اللحية الكثيفة يغسل ظاهرها، لأن لها حكم الظاهر فقط، ويسن تخليل اللحية الكثيفة، يسن سنة. قضية التخليل يعني تأخذ ماء، أو لما تغسل وجهك تدخل أصابعك مثل المشط بهذه الطريقة، هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية أن تأخذ ماء وتدعك اللحية هكذا، دعك، تأخذ ماء كف من ماء وتدعك حتى يعني تدخل أصابعك في داخل لحيتك. بارك الله فيك. أم محمد من العراق تقول: أبو زوجي ما يطيقني حتى إذا أسأل عن أي موضوع يصرخ علي، وأنا عاملته كأنه والدي، وعاملته أبو زوجي احترام لزوجي، هو كبير في السن، يعني ذكرت بأنه علي ضغط نفسي شديد، زوجي يقول لي غصبا عنك ترضين لازم تتحملينه، تقول الله عز وجل يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسع. تقول: ما العمل؟ أم محمد بارك الله فيك، أولا بالنسبة لوالد زوجك هل هو مريض؟ قد يكون يا أخت الفاضلة بعض كبار السن عنده ضغط، عنده سكر، عنده أمراض، هذه الأمراض تستفزه، ما يتحمل أحد، موجودين يعني، هذا مرض، أمراض موجودة تسبب العصبية، تسبب الانفعال، تسبب كذا، تحملي مريض وكبير في السن يعني. المسألة الثانية أخت الفاضلة، حاولي قدر المستطاع أنك ما تستفزين، يعني الآن أنت تقولين سألت عن موضوع كذا صرخ في وجهي، لا تسألين، اتركيه، أنت غير ملزمة، وليس هو فقط مصدر المعلومة في هذا العالم، ها، يعني أنت تقدرين تأخذين المعلومة الآن من زوجك، تأخذين المعلومة من هذه التطبيقات والوسائل الحديثة الآن، فما في داعي، ما دام أبو زوجك ما يطيقك أنت ليش تروح أنت تقربين منه؟ طبيعي جدا يصرخ في وجهك ويمكن يضربك مثلا. فيا أخت الفاضلة بارك الله فيك، العاقل هو الذي يعرف زمانه ويعرف حاله ويعرف متى يتكلم وعند من يتكلم، فأنت الآن تستطيعين أنك تعيشين عيشة هنية وحياة رضية وسعيدة مع زوجك بمثل هذا الأمر. والد زوجك قدمي له الخدمة، طعامه وشرابه وكذا، قدمي له هي وانسحبي، انسحبي، الانسحاب حل، من أفضل الحلول أحيانا. وإذا سألك جاوبي، إذا ما سألك لا تسألين. يعني واضح أن المشكلة هذه، قد يكون عنده مشاكل أخرى. أنت كامرأة عاقلة تستطيعين من خلال ما وهبك الله عز وجل من عقل وحكمة وفطنة أنك تعالجين الأمر هذا. فحاول أنك تجعلين بينك وبين مسافة، احتراما لزوجك وتقديرا لزوجك، اخدمي وكذا. الشيء اللي هو يزعل منه اتركيه، ويمكن يكون مسكين هو ما قصده أنه ما يطيقك، لكن مريض عنده مرض يجعل أعصابه دائما متوترة في حالة انفعال واستفزاز، ها؟ فتنبهي لهذا. بارك الله فيك. أم محمد من اليمن تسأل تقول، أو تريد نصيحة، تقول كثر الطلاق عندنا وانتشر في كل مكان، من نصيحة؟ أم محمد بارك الله فيك، والله فعلا يا أختي الفاضلة للأسف الشديد أصبح الطلاق ظاهرة تهدد المجتمعات بشكل مخيف ومروع، نسأل الله العافية والسلام. أولا يا إخواني يا أخواتي، الزواج آية من آيات الله ونعمة من نعم الله، فالله تعالى قال ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، آية من آيات الله. المسألة الثانية أن من سنن الله الكونية القدرية أن هذا العالم وهذه الدنيا ما يمكن أن تستمر إلى أن يشاء الله عز وجل إلا بهذا الزواج. هذا الزواج هذا أمر كوني قدري حتى يدور دولاب الحياة. ولذلك الله عز وجل زرع في الرجل الميل إلى المرأة، وزرع في المرأة الميل إلى الرجل، حتى يلتقي لقاء شرعيا ويكون ثمرة هذا اللقاء هؤلاء الأولاد اللي يدور بهم دولاب الحياة وتبقى الحياة الدنيا إلى أن تقوم القيامة. المسألة الثالثة، الزواج في الإسلام مقدس معظم، وليس هو زواج عبثي. لذلك الله عز وجل قال وأخذنا منكم ميثاقا غليظا، أخذنا منكم ميثاقا غليظا. مسألة أخرى أن الزواج قائم على الديمومة والاستمرار، لا على العبث واللعب اللي حاصل، يعني والله هكذا يتزوج ويطلق أو هي تطلب الطلاق. لا، الزواج الأصل فيه قائم على الديمومة والاستمرار. مسألة الطلاق هذا حل إذا تعسرت الحياة الزوجية، ليس هو الخيار الأول، إنما هو الخيار الأخير، الإجراء النهائي الذي يلجأ إليه الزوجان فيما إذا تعسرت الحياة وما يمكن أن يجتمع الزوجان، يلجأ إلى الطلاق. السنة طلقة واحدة وليس الطلاق بالثلاث كما يفعل بعض الناس. أمر آخر، للأسف الشديد بعض البيوتات ما يتحمل الزوج زوجته ولا الزوجة زوج، بمجرد أي خطأ ينفجر الوضع. المرأة تقول طلقني، وهو أو يعني يرتكب الأحموقة والجهل ويقولها أنت طالق. وين الصبر؟ هذه الأسرة شراكة، الأسرة سفينة، ما يمكن أن تصل إلى بر الأمان إلا بالصبر. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال خيركم خيركم لأهله، خيركم خيركم لأهله، يقول استوصوا بالنساء خيرا. مسألة أخرى، بعض الناس الآن هناك قد يكون استهداف لعقول كثير من النساء ولعقول كثير من الرجال على أن والله الزواج قيد وسجن وتقييد للحرية، هذه من وسوسة شياطين الإنس والجن. الزواج نعمة من نعم الله، الزواج نعمة من نعم الله. فقضية أن قيد، ما أجمل هذا القيد ما دام أنه في الحلال ولله الحمد والمن. وكل عمل يقوم به الرجل تقوم به المرأة في البيت في ميزان حسناتهم. أنت أيها الرجل، الطعام والشراب والفاكهة اللي تأتي بها إلى البيت هذا صدقة لك. أنت أيتها المرأة، العمل اللي في البيت ولو كان عملا يسيرا صدقة في ميزان حسناتك تجدينه يوم القيامة. ولذلك على الناس أن يتقوا الله وأن يخافوا الله. وظاهرة الطلاق، يعني كثرة الطلاق وكونه يمثل ظاهرة، هذا ورم، ورم يعني يترتب عليه مفاسد كثيرة. ليست القضية مقتصرة على والله طلق زوجته ولا هي طلبت الطلاق، الأولاد، الأسرة، النسيج الاجتماعي، ما يتعلق أيضا الأمور المآلات خاصة الأولاد لما فعلا يضيعون بين هذين الوالدين، كثير من الأولاد انحرفوا بسبب هذا الطلاق القائم على العبث. أنا لا أقول الطلاق حرام، الطلاق مشروع شرعه الله بضوابط وبقواعد وبطريقة معينة. أما والله هكذا أطلق، أو المرأة تطلب الطلاق، للأسف الشديد بعض أخواتنا تطلب الطلاق فلما يسألها القاضي ليش ما تذكر سبب لماذا، لأنها ساذجة بسيطة، ربما امرأة فشلت في حياتها الزوجية وحسدتها وتريد أن يعني تتساوى معها في الفشل، راحت وقرقرت في أذنها وخربت بيتها. أنا شخصيا كثير من الحالات اللي تعرض علي لما أسأل والله يا إخواني يا أخواتي ما أجد سبب مقنع لطلب الطلاق، يعني فعلا الواحد يمسك رأسه مثل ما يقولون، سبب تافه جدا مفروض ما يقال، فضلا أن المرأة تطلب الطلاق لأجله. فاتقوا الله يا أخواني، انتبهوا، احذروا، يعني الأسرة هي لبنة ونواة المجتمع اللي يمثل هذه الأمة. والنبي عليه الصلاة والسلام أبدأ وعاد في قضية الأسرة والتربية والعلاقة بين الزوجين، وذكر عليه الصلاة والسلام ما يمكن أن يهدد الحياة الزوجية، وأعطانا العلاج، أعطانا الدواء صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك أنا أنصح إخواني وأخواتي أن يتقوا الله، وأن يعني يذكر بعضهم بعضا، وأن يتحمل بعضهم بعضا، وأن لا يلجأ إلى الطلاق خيار أولي فيما لو إذا حصل خلاف بين الزوجين. اقرأوا في سورة النساء كيف المرأة لو نشزت ماذا يفعل الرجل؟ فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاح يوفق الله بينهما. ما في طلاق؟ ما في طلاق. وعظوك إلى آخر شيء، إذا والله ما وجد حل يطلق طلقة واحدة، طلاق السنة، في طهر لم يمسها فيه ويتركها حتى تقارب الانتهاء، فإن راجعها الحمد لله زوجته يبقى عليه طلقتين، إذا ما أحب يراجعها خلاص خرجت من ذمته، ولو قدر وأحب أن يرجع بعقد جديد. أسأل الله تعالى أن يحفظ الجميع. قتادة من ليبيا يقول: نحن مجموعة من الشباب في ليبيا عملنا جمعية ندفع كل شهر 1000، بعد سنة ونصف نأخذ 18,000، ما حكم هذه الجمعية؟ قتادة من ليبيا بارك الله فيك، هذه تسمى، اصطلح عليها على أنها جمعية الموظفين، جمعية الموظفين، فالشخص يدفع مثلا كل شهر 1000، فإذا جاء الدور يأخذ ما دفعه، إذا جاء الدور يأخذ ما دفعه، يعني أنت الآن مدة الجمعية سنة ونصف تدفع شهريا 1000، إذن تستلم 16,000، تستلم 16,000. أما تستلم 18,000 من وين؟ من أين أتت الزيادة هذه؟ هذا يكون ربا، ما يجوز، تأخذ الذي دفعته. بارك الله فيك. مسعود من ليبيا يقول: أنا أفطرت في رمضان 3 أيام، ماذا أفعل؟ مسعود بارك الله فيك، السؤال لك: تستطيع القضاء؟ إذا قلت لي نعم اقضي، الحمد لله ما عليك إلا القضاء. تقول لي ما أستطيع، أنا مريض ومنعني الطبيب، ها، تطعم عن كل يوم مسكينا. عبد العزيز العامر من السعودية يقول: هل يجوز الصلاة إذا الشخص يستطيع المشي والجلوس يصلي وهو جالس دون الوقوف لتكبيرة الإحرام مثلا؟ عبد العزيز العامر بارك الله فيك من السعودية، بالنسبة للشخص اللي عنده قدرة على المشي والقيام يجب عليه أن يصلي قائما، لأن الله تعالى قال: وقوموا لله قانتين، ولقول النبي عليه الصلاة والسلام: صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. فإذا كان يستطيع القيام، وانت ذكرت يستطيع المشي ويقوم، إذن يكبر قائم ويقرأ الفاتحة وقائم. ما يستطيع الركوع، عنده مشكلة في الظهر، يجلس على الكرسي أو على الأرض، ها ويركع. لا تقول يستطيع الركوع، إذا الركوع مع القيام، لأن الركوع إلى القيام يوم إيماء قدر المستطاع حتى يعني يعتقد بأنه أتى بالركوع، وإذا ما استطاع السجود يجلس على الأرض. إخواني وأخواتي انتهى وقت البرنامج، لكن الأسئلة كثيرة ما انتهت. أذكركم بشروط قبول الأسئلة في هذا البرنامج: ذكر الاسم أو الكنية، أيضا اسم البلد، وكذلك سؤال واحد فقط ويكون مختصر، محافظة على وقت البرنامج وأيضا يعني كثرة الأسئلة الواردة إلينا. ألتقيكم غدا على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.